القسم الثاني مقصود لغيره لكنه على نوعين: منه ما يقصد لغيره وهو في نفس الوقت مقصود بنفسه كالوضوء الذي معنا. فالوضوء هنا هو وسيلة إلى ماذا؟ إلى الصلاة. لماذا يطلب من الإنسان أن يتوضأ؟ لأنه شرط في صحة الصلاة. لماذا يطلب من المرء أن يتوضأ إذا أراد الصلاة؟ لأن الله تعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. إذن الطهور مطلوب هنا. إذن الوضوء بلا شك هو ماذا؟ مقدمة لهذه العبادة الصلاة. لكن هل هو وسيلة محضة بمعنى أنه مقصود فقط للصلاة، أو أنه أيضا مقصود بنفسه؟ وهذا من أسرار الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور. الحنفية يقولون فقط هو وسيلة لماذا؟ للصلاة. ولذلك يقولون هو عبادة غير محضة، فلا تشترط فيه النية لأنه وسيلة إلى غيره. أما الصلاة فهي مقصودة بنفسها فلا بد من النية فيها، فهي متعينة، فيلتقون مع الجمهور في ذلك. الجمهور يقولون: نعم، الوضوء مقصود لغيره، ألا وهي الصلاة في موضوع الصلاة، لكنه مقصود بنفسه لأنه عبادة. كيف ذلك؟ قالوا: لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان، وشطر الإيمان إنما هو نصف الإيمان. وهذا الحديث أو هذه الجملة فيها كلام كثير للعلماء. هل المراد بالإيمان هنا هو الإيمان الذي نعرفه، الذي يجب أن يصدق به بقلبه، أن يؤمن، أن يعني أن يستقر في قلب الإنسان وأن يصدقه بماذا؟ أن يكون لسانه معلنا له ومصدقا له، وأن يعمله بجوارحه، هذا هو الإيمان؟ أو أن المراد بالإيمان هنا أمر آخر؟ الطهور شطر الإيمان، يعني استشكل العلماء كيف تأتي الطهارة التي هي مقدمة للصلاة فتكون ماذا؟ شطرا للإيمان. فبعضهم قال: إن الإيمان يجب الكبائر، والوضوء إنما هو ماذا؟ يرفع الصغائر كما هو معلوم ورد في الأحاديث. فقالوا من هذه الناحية كان شطرا لها. بعضهم اعترض عليه وقالوا: لا يلزم من الشطر أن يكون نصفا، بل المراد بالشطر هنا إنما هو الجزء. رد عليهم وقيل: ورد في أحاديث أخرى الوضوء نصف الإيمان، فزال هذا الإشكال. بعضهم اتجه وقال: إن المراد بالإيمان هنا إنما هو الصلاة. والله تعالى يقول في قصة ماذا؟ نعود مرة أخرى لناخذ شيئا مما مضى، يعني هناك بعض الأمور يعني تذكرنا. لو أن إنسانا أيضا، أنا كنت أتكلم في ماذا؟ أنا كنت بدأت في موضوع ولا أتممت الذي كنت أتكلم عنه؟ فكنا نتكلم أيضا عن حديث الطهور شطر الإيمان. فبعضهم قال: إن المراد بالإيمان هنا إنما هي الصلاة، لقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي توجهكم إلى بيت المقدس. وهناك كلام كثير، مهما يكن من أمر فالطهور شطر الإيمان، هذا ثابت في حديث صحيح معروف. نعود إلى مسألة النية ونقول: لو أن إنسان، وهذه مسألة قد تحدث لكثير من الإخوة، يعني نجد أن العلماء يختلفون. أولا، هل النية شرط في العبادة أو ركن؟ من العلماء من يقول بأنها ركن، ويعلل ذلك بأن الركن يلازم العبادة، يعني يكون معها، والشرط يكون متقدما عليها. ومنهم من يقول هو ركن في أول العبادة، شرط في أثنائها. ما معنى هذا؟ نحن دائما، المسلم دائما ينوي بنية استصحاب حكمها. يعني أي واحد منا قد يغفل في صلاته، أليس كذلك؟ يغفل في صلاته، قد ينسف، قد يسرح. وعمر رضي الله عنه الصحابي الذي قال: وافقني ربي في ثلاث، كان يذكر أنه أحيانا في صلاته يجهز الجيوش، فما بالك بغيره؟ إذن قد يغفل الإنسان، ولذلك الإنسان ينوي الطهارة مع استصحاب حكمه استمراره. فيقولون النية في أول الطهارة ركن وفي أثنائها شرط، يعني استمرار أحكامها شرط فيها. طيب لو أن إنسانا مثلا نوى الطهارة ثم نوى قطعها، قالوا في هذه الحالة تنتهي طهارته. لكن لو أن إنسانا مثلا بدأ في الطهارة ثم بعد ذلك قطعها بعد أن غسل بعض أعضائه، فهل يؤثر؟ يقول كثير من العلماء هذا لا يؤثر، يعني ما فعله فيما مضى يبقى، وعليه أن يستأنف النية مرة أخرى. سؤال آخر وهو مهم، لو أن إنسانا مثلا أنهى طهارته ثم بعد أن فرغ منها شك في النية هل نوى الطهارة، قالوا هذا لا تأثير لديه، لأن اليقين كما هو في القاعدة المعروفة اليقين لا يزول بالشك، ولا خلاف في هذه المسألة. مثلا لو أن إنسانا تيقن الطهارة ثم شك هل أحدث أو لا، الأصل معه أنه متيقن الطهارة والحدث مشكوك فيه، فيبقى على الأصل الذي معه ألا وهو الطهارة ويرفع الشك. وعكس ذلك لو كان متيقنا أنه محدث ثم شك هل تطهر، يكون على غير طهارة. ولم يخالف في هذه المسألة إلا المالكية في رواية لهم، لأنهم يرون أن الشك في الشرط مانع من تحقق المشروط وحقيقة هذا الرأي إنما يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هناك مسألة عامة نتحدث عنها، هذا الحديث لا وهو حديث الأعمال بالنيات إنما استخرج العلماء منه قاعدة عظيمة يجعلونها أيضا في مقدمتي، لأن أولا أنا لا أخفي الأخوة أن عددا من الإخوة الذين معنا دائما يسألون عن القواعد الفقهية، وخصوصا الذين ما درسوها، ولو أننا ندرسها ونحن حتى الآن يعني بعد ننظر في هذا الأمر هل نجد أن المكان مناسب لدراسة القواعد، لأنه قد يوجد وغالب من بيننا لا يعرفون القواعد، وهي وإن كانت فقه لكن قد يكون في فهمها صعوبة عليه، ولكن لا نزال إن شاء الله نحاول أن نوفق لو أننا تمكننا من إضافة وقت أن ندرس القواعد ولو في يوم واحد في الأسبوع حتى من لا يعرفها يدرك أهميتها. فانظروا هذا الحديث استخرج منه العلماء القاعدة العظيمة المعروفة الأمور بمقاصدها، وجعلوها أول القواعد الخمس المعروفة. هناك قواعد فقهية يعتبرها العلماء القواعد الكبرى أو القواعد الأساسيات في الفقه الإسلامي، ويقولون إنما رد الفروع الفقهية إلى هذه القواعد الخمس، وأول هذه القواعد إنما هي الأمور بمقاصدها، ودليل هذه القاعدة إنما هو حديث إنما الأعمال بالنيات. هنا سؤال أيضا آخر، لماذا ركزت كثيرا على حديث الأعمال بالنيات مع وجود أحاديث أخرى أشارت إلى النية غير هذا الحديث وبعضها متفق عليه، ومنها قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وقوله عليه الصلاة والسلام يبعث الناس على نياتهم، وقول إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. هذه الأحاديث إنما هي في النية عموما، فانتبهوا لهذا. هذه الحديث التي أوردت طرفا منها إنما هي في النية مطلقا، وحديث إنما الأعمال بالنيات إنما هو خاص في النية في الأعمال، والذي يهمنا هنا الحديث عن إنما هو الحديث عن النية في الأعمال لا مطلقا. ولذلك ركز العلماء على هذا الحديث وجعلوه هو الأصل لهذه القاعدة، لكنهم مع ذلك يريدون هذه الأحاديث وهي أحاديث مطلقة تحدثت عن النية. وهنا ورد من هذه الأحاديث التي ذكرت لكم حديث إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعه في في امرأتك، هذا تحقيق لما ذكرته سابقا، وهو أن من الأمور ما لا تشترط فيها النية وهي التي صورتها واضحة، ويكفي الإنسان أن يؤدي تلك الحقوق إلى أصحابه كما قلنا النفق على الأقارب وعلى الزوجات وأداء الديون ورد المغصوب والأمانات وغيرها. لكن في مثل هذا المقام عندما يريد إنسان ينفق على زوجته ويبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى حينئذ سيتاب عليها. وهذا دليل من الأدلة التي تدل على أن أيضا الأعمال المباحة التي يؤديها المسلم إذا نقلها من حالة الإباحة فقط إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطاعته أيضا يأتيه الأجر ماذا عن طريق ذلك العمل. إذن مرة أخرى هذا الحديث هو أصل هذه القاعدة. وهناك قواعد أخرى مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ولها أصول كثيرة من الحديث الذي ذكرنا قبل قليل، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأيضا من القواعد أيضا الضرر يزال، ودليلها حديث قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وكذلك قاعدة المشقة تجب التيسير. وهذه الأدلة من الكتاب والسنة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وحديث يسر ولا تعسر، والكلام فيها كثير، وإن شاء الله عندما تأتي مناسبات سنتعرض لها ولغيرها من القواعد بالمناسبات لا قصدا، لكننا إن وفق الله وأعطينا يعني تمكننا نحن من الوقت واتسع أكثر، فلا نريد أن نحرم بعض الأخوة من ذلك العلم الجليل القدم. ثم آخر هذه القواعد الخمس قاعدة العادة محكمة. قد يستشكل بعض الأخوة ويقول ما معنى العادة محكمة؟ لماذا نحكم العادة؟ كيف نحكم العادة في شرع الله؟ قد يشكل هذا على بعض الأخوة، قد يقول القواعد الأربع واضحة لكن ما معنى العادة محكمة؟ الجواب عن ذلك جاء في أثر عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. ولا شك أن القصد بالعادة محكمة عندما تطرد هذه العادة وتشتهر بين الناس ولا تتعارض مع نص من النصوص، لكن لو أن عادة من العوائد تعارضت مع آية من كتاب الله أو مع حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، فإن هذه لا ينظر إليها، سواء كانت عادة أو عرفا أو كانت مصلحة مرسلة أو كان استحسانا، فإن هذه الأمور كلها في الحقيقة لا ينظر إليها. هذه النية التي تكلمنا عنها هل لها شروط؟ نعم لها شروط، بعضهم يشترط فيها الإسلام، وقد مر بنا فيما مضى هل يشترط الإسلام في الفروع أو لا وعرفتم. وبعضهم يقول، والخلاف بين العلماء إنما هو في قضية الثواب، فهم يقولون الكفار سيؤخذون على أصول هذا الدين، أصول الشرائع، لكن هل يؤخذون على الفروع؟ سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة تفصيلا، وقلنا إن الخلاف الثمر فيها كما ذكر المؤلفون في الفقه قليلا، لأنها ترجع إلى أمر أخروي. فالذين يقولون بأنه مطالب بالفروع يقولون لأنه يعذب عليها عذابا زائدا على الأصول، والآخرون يقولون لا، يعذب على الأصول ولا يحتاج الأمر إلى ذلك. إذن هذا هو سر الخلاف بينهم، وقولهم بأنه لا، ليس فيها غناء في الفقه، أي لا حاجة لذكرها في الفقه، وإنما هي تذكر في أمور العقيدة وفي مباحث أصول الفقه. هذا شرط من الشروط. قضية التمييز أيضا، النية يطلب فيها التمييز، ومن أهم شروط النية إنما هو تعيين المنوي. تعيين المنوي لا بد من، لا بد أن تعرف المنوي، يعني أنت تنوي شيء، لأن إذا نويت شيء لا تأتي بما ينافيه. فنسأل الله العافية، لو أن إنسانا مثلا نوى الصلاة ودخل فيها ثم بعد ذلك ارتد، هذا أبطل. إذن يشترط أيضا في النية ألا يأتي الناوي بما ينافيها، ألا يأتي الناوي بما ينافيها، فخرج من هذا يعني خرج من الإسلام خروج منه قطعها عليه وانتهى. أيضا قد يدخل الإنسان في الوضوء وينوي الوضوء ثم ينوي قطعه، إذا بذلك أيضا أفسد ماذا؟ هذه النية. وهكذا فمسائل النية أيها الإخوة كثيرة، ولذلك أعود مرة أخرى وألخص لكم المقام حتى لعله يعني يرتكز في أذهانكم ويستقر. كل كلامنا كان يدور حول أمر بسيط، ألا وهي النية، هل هي مشترطة في الوضوء أم لا؟ فقد عرفنا أن أكثر العلماء، بل نقل ذلك عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب، على أن النية شرط في الوضوء. وهذا يدلنا أيها الأخوة على ألا نتساهل في أمر النية ولا نقصر في ذلك. بقيت أمور نود أن ننبه عليها، لأنه يبدو أن هناك بعض الإشكالات عند بعض الإخوة من تلك الأمور التي ربما انتهى الوقت قبل أن ننبه عليها، ما يتعلق بوقت النية. نحن حقيقة أخذنا درسا شاملا عن النية، لكن هذه النية التي تكلمنا عنها في الوضوء متى يكون وقتها؟ هل يسبق الوضوء أو أنه يبدأ معه أو أنه يتقدمه بقليل؟ وإن جاء أثناء الوضوء فهل لذلك تأثير أو لا؟ هذا كله سنبينه إن شاء الله إجمالا. أما بالنسبة لوقت النية فلم يتفق العلماء في الحقيقة عليها، فنجد أن الحنفية الذين ذهبوا كما رأيتم بالأمس لأن النية ليست بشرط في الوضوء، يرون أن الأولى والمستحب أن تصحب النية المتوضئ من حين أن يستنجي، بمعنى أنه تبدأ معه من حين أن يبدأ يتهيأ للطهارة. قالوا حتى تشمل النية جميع ما يتعلق، تشمل الوضوء وما يتعلق به. ومنهم من قال إنها تبدأ مع الوضوء مباشرة وهم الحنابلة، فإذا بدأ في الوضوء يعني عند غسل اليدين حينئذ ينوي، ولا مانع عند هؤلاء من أن تتقدم النية بزمن يسير. والمالكية لهم رأيان، فبعضهم يرى أنها ينبغي أن تكون عند أول غسل الوجه، ومنهم من يقول إنها مع أول الطهارة، والشافعية يقولون عند الدخول في هذه الطهارة. مهما يكن من أمر فالنية كما رأيتم هي مطلوبة، والعلماء يعنون بأمرها، وهم من اختلفوا في الوقت الذي تبدأ فيه، ولكن الأحوط في ذلك هو أن يصحبها الإنسان معه في أول الطهارة. هناك إشكال عند بعض الإخوان فيما يتعلق بالتفريق بين الإخلاص والنية، يعني هل النية هي الإخلاص، وهل النية لا بد أن يصحبها الإخلاص، وإن لم يوجد الإخلاص فلا نية؟ الصحيح أن النية قد تأتي بدون الإخلاص، فقد ينوي الإنسان أمرا غير صالح، لكن ما نتحدث عنه هي النية التي ينبغي أن يصحبها الإخلاص، وهي النية في العبادات، وهي التي أشار الله إليها سبحانه وتعالى بقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد نبهنا إلى ذلك وقلنا إن مخلصين حال من قوله تعالى يعبدوا وما أمروا إلا ليعبدوا، فيعبدوا فعل مضارع ومخلصين جاءت حالا من العبادة، والأحوال يقول العلماء إنما هي بمثابة الشروط فهي شرط فيها. ولذلك ذكرنا تعريفين في درس الأمس للنية، الأول الذي نقصده قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي نريده هنا في أمر العبادات. أما التعريف الآخر الذي ذهب إليه الوصوليون فإنهم يقصدون به عموم النية، انبعاث القلب نحو ما يراه من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. إذن النية في العبادات لا بد أن يصحبها الإخلاص، هذا أمر متعين. بعد ذلك ننتقل إلى أمر آخر يتعلق بدرسنا في هذا اليوم. قلت لكم إن هذا الكتاب الذي بين أيدينا يعنى بأمهات المسائل. ما هي أمهات المسائل؟ هي التي قال ما نطق بها النص أو ما هو قريب من النص، يعني المسائل التي تؤخذ مباشرة من منطوق النص أو من مفهوم النص لكنه قريب من المنطوق. أما الفروع الكثيرة فهو لا يتعرض لها، التي تأتي تندرج تحت هذه، أي هذه المسائل الأصول. ونحن نعتبر أن مسائل هذا الكتاب إنما هي أصول، لكن الفروع أو الجزئيات لا يتحدث عنها، وقد رأيتم أمثلة كثيرة سقناها في درس الأمس لم يتعرض لها. ومن هنا ولإعادة هذا الكلام مناسبة، هو أن المؤلف لم يذكر التسمية في الوضوء. فلماذا لم يذكرها؟ يعني لماذا لم يذكر ابن رشد في كتابه بداية المجتهد التسمية في الوضوء، مع أنها محل خلاف بين العلماء، وأن من العلماء من يرى أنها واجبة، بل إن منهم من يرى أنه لو تركها المتوضي متعمدا بطل وضوءه، فلماذا لم يذكرها؟ لعل وجهة نظره أن التسمية داخلة حول ما يتعلق بالتسمية عموما، وتعلمون ورد في الأحاديث الكثيرة، ولا نريد أن نذهب إلى ذاك الموضوع. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، وفي بعض الروايات بسم الله، وهذه الأحاديث هناك كلام كثير للعلماء جمعوا طرقها وانتهوا فيها إلى أمر. لكن وردت أيضا أحاديث أخرى هي نص فيما يتعلق بالتسمية في الوضوء. إذن ينبغي هنا أن نعرض للتسمية في الوضوء لأنها مهمة، وهي التي ينبغي أن تأتي بعد النية مباشرة، ما دمنا تحدثنا عن النية التي يعقدها الإنسان إذا أراد أن يدخل في هذه الطهارة، فينبغي كذلك أن ناتي بما يليها لا وهي التسمية. فهل التسمية أيضا من الأمور الواجبة في الوضوء أو أنها محل خلاف بينهم؟ هل هناك من العلماء من يرى وجوبها؟ وإن كان يرى وجوبها فهل تتأثر الطهارة بتركها؟ هذا كله إن شاء الله سنعرض له في درسنا هذا اليوم، ولكن نعرض له باختصار لا بتفصيل لننتقل إلى المسألة الأخرى لنفصل التي هي موجودة في الكتاب. أما بالنسبة للتسمية في الوضوء فإن جماهير العلماء يذهبون إلى أنها سنة، يعني مستحبة، التسمية مستحبة في الوضوء. وهناك أقوال ضعيفة في مذهب المالكية والحنفية لا ننظر إليها، فنحن هنا لا نتتبع الخلافات الواسعة، لكن جماهير العلماء بما فيهم الحنفية والمالكية والشافعية، وهي أظهر الروايتين عن الإمام أحمد، يذهب هؤلاء جميعا ومعهم غيرهم من العلماء إلى أن التسمية سنة في الوضوء. وهناك من يرى أن التسمية واجبة في الوضوء، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وهي أيضا قول داود الظاهري. الظاهرية يرون أن التسمية واجبة مطلقة، وإسحاق بن راهويه أيضا يرى أنها واجبة، لكن له تفصيل في ذلك. إذن جمهور العلماء يذهبون إلى أنها سنة، ومعهم الإمام أحمد في أظهر الروايتين، ونقصد بالجمهور هنا الأئمة الأربعة، ولكننا نأخذ إحدى الروايتين عن الإمام أحمد غير الظاهرة، فلا يرى فيها أن الوضوء أن التسمية سنة، وإنما يرى وجوبه. هنا ينبغي أن ننبه الأمر، إسحاق بن راهوي يذهب إلى التفريق بين أن يترك الإنسان التسمية متعمدا وبين أن يتركها ناسيا أو جاهلا حكمها. فإن ترك التسمية متعمدا فإن وضوءه يبطل، وهي أيضا هذه تتفق مع الرواية الأخرى عن الإمام أحمد فيما إذا تعمد الإنسان ترك التسمية في الوضوء. لكن إسحاق يرى من جانب آخر أنه لو ترك التسمية ناسيا أو غير عالم بالحكم فإنه يتجاوز عنه في ذلك ولا يبطل وضوءه، لحديث عفي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما أهل الظاهر فيجيبونها مطلقا. طيب ما سبب الخلاف في هذه المسألة؟ هذا الخلاف يدور حول الأحاديث التي وردت في التسمية، وفي مقدمة هذه الأحاديث حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، وفي رواية لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يسم الله. هناك عدة أحاديث جمعها العلماء وتكلموا فيها وانتهوا إلى أنها لا تسلم من مقال، ولا شك أن من بين الذين قالوا في الوجوب في إحدى الروايتين هو الإمام أحمد. ولما سئل عن الأحاديث التي وردت في التسمية في الوضوء كما نقل ذلك عنه الترمذي وغيره أنه لم يثبت في ذلك شيء، أنه لا يعلم حديثا ثابتا في التسمية، ومع ذلك نجد أن الإمام أحمد قال في الرواية الأخرى بوجوبها. هناك حديث آخر قل أن يعرض له بعض الفقهاء، وهو حديث أنس، لكن ذاك الحديث عام، عندما وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأدخل يده في الإناء الذي فيه ماء فكان الماء يرى من بين أصابعه، ثم قال يعني للناس توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله، فقالوا ورى هذا الحديث أو هذه الأحاديث كلها جمعها البيهقي في كتابه المعروف معرفة السنن والأثار، وانتهى إلى أن جميع تلك الأحاديث لا تخلو من مقال عدا هذا الحديث، فإنه حسن إسناده. إذن الخلاف في هذه المسألة، ولماذا أنا ذكرتها هنا؟ لأنها حقيقة أمر هام، ترون أن من العلماء من يرى وجوبها، وهذه متعلقة بالطهارة، والطهارة إنما هي شرط في صحة الصلاة، والصلاة كما ترون إنما هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي عمود هذا الدين وأساسه الذي يقوم عليه بعد الشهادتين. إذن أمرها هام، فينبغي أن يعنى بكل ما يتعلق بهذا الركن. إذن لا وضوء لمن لم يسم الله. هؤلاء قالوا هذا الحديث نص في المدعى. كيف نص؟ قالوا لا ناهية، ووضوء نكر في سياق النفي. إذن لا وضوء أي لا يصح وضوء لا لم يسمى الله فيه، أي لم يذكر اسم الله فيه. إذن هذا دليل على أن التسمية واجبة في الوضوء. الآخرون قالوا ليس في هذا الحديث دليل. أولا هناك أدلة أخرى تبين عدم وجوب التسمية في الوضوء. ما هي؟ قالوا أولا قول الله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره. قالوا ولم يذكر الله سبحانه وتعالى التسمية في الوضوء ولا في الغسل ولا في التيمم، وقد أرشد إلى ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال للرجل توضأ كما أمرك الله. إذن هذا حديث صحيح، وقال له توضأ كما أمرك الله، وليس في أمر الله ذكر للتسمية. إذن التسمية ليست بواجبة بماذا؟ في الوضوء. ثم يذهبون مرة أخرى فيأتون إلى الحديث الذي استدل به الذين أوجبوا التسمية في الوضوء، ويقولون حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أو لا وضوء لمن لم يسمي، لأن الروايات في الحقيقة كثيرة. قالوا هذا الحديث أولا القدح يأتيه عن طريق أمور ثلاثة. أولها إن هذا الحديث ضعيف. الأمر الآخر أن قوله لا وضوء يعني لا وضوء كامل، يبين ذلك ما جاء من نصوص أخرى. هناك منهم من أضاف تعليلا ثالثا فقال إنه يقصد بالذكر هنا إنما هي النية، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله أي لم ينوي. والنية قد عرفتموها وتكلمنا عنها تفصيلا وذكرنا ما يدور حولها. إذن باختصار نجد أن التسمية محل خلاف بين العلماء، وأن أكثر العلماء يذهب إلى أنها غير واجبة، وأن فريقا منهم يرى أنها واجبة، وأنهم يفرقون بين المتعمد وبين غيره. فمن يترك التسمية متعمدا يرى بعضهم أن وضوءه طهارته عموما سواء كانت وضوءا أو غسلا أو تيمما، لكننا نركز هنا على الوضوء لأننا في صدد الحديث عنه، وإلا يقولون التسمية واجبة في الوضوء والغسل وفي التيمم أيضا. إذن هذا هو رأي هؤلاء. مهما يكن من أمر، قبل أن نبين رأينا في المسألة، ما كيفية التسمية وما محلها؟ هم يقولون تأتي مباشرة بعد النية، وأيضا بعض العلماء يقول يكتفي بقوله بسم الله كما نجد هذا عند الحنابلة، وبعضهم يقول لا يضيف إلى ذلك فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو المشهور كما هو مثلا عند الشافعية. هذا أمره بسيط، يعني حتى لو قال بسم الله عند الشافعية فلا إشكال عندهم فالأمر صحيح، لكنها مستحبة عند الشافعية وعند الحنابلة في الأظهر وهو مذهب الجمهور. لكن كلامنا هنا في قضية الإجاب، عندما يقف الإنسان عند قضية مثل هذه والأمر فيها بسيط وأداؤها سهل، وهي متعلقة كما قلنا بشرط مرتبط بركن من أركان الإسلام ألا وهي الصلاة، فما موقف الفقيه في مثل هذا المقام؟ هل يأخذ بأقوال أكثر العلماء ويقول هؤلاء هم السواد الأعظم وأدلتهم مثلا أكثر، أو أنه يأخذ بالمذهب الآخر ويغلب عليه الاحتياط؟ دائما عندما يأتي الإنسان ليرجح مسألة من المسائل دائما هو في هذا المقام ينظر إلى الأدلة. أولا لا يلزم من الترجيح أن يكون الراجح هو رأي الأكثر. فأنتم ترون مثلا في زكاة الحلي الحنفية تقريبا انفردوا، وهناك رواية في بعض المذاهب ومذهبهم هو الصحيح أن الحلي في زكاة. إذن لا يلزم أن تكون مثلا ماذا، أن يكون رأي القليل هو المرجوح ورأي الأكثر هو الراجح، لا يلزم من ذلك. أحيانا قد يظهر لك قوة في مذهب الفريق المخالف الذي هو أكثر وأقل، لكنك تخرج مخرجا آخر فتسلك مسلك الاحتياط. لأننا عندما ننظر إلى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام نجد أن كثيرا منها يرشد إلى هذا الأمر، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأنت عندما تأتي إلى الوضوء إن سميت ستكون مطمئن نفس مرتاح، لا يتطرق إلى نفسك أي إشكال ولا يتسرب إليها أي وهم. ولو أنك تركت التسمية فإن الوسواس سيدب إلى نفسك وتبقى متحيرا لعلها واجبة غير واجبة، هل قصرت، هل لهذا تأثير على الوضوء على الصلاة. إذن ما المخرج من هذه الحيرة؟ هو أنني آخذ برأي الذين يقولون بماذا؟ بأن التسمية مطلوبة، ولا يلزم أن أقول بوجوبها، إنما أقول الأحوط في ذلك هو التسمية، فأنا ما دام هذا أحوط لديني فأنا آخذ به وأعمل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، أي إذا وجدت أمرا تشك فيه وتتردد فيه فدعه، لكن لا ينبغي أن يكون الشك هو الوسواس. لا، القصد بالشك هنا أن تجد أمران أو حكمان من الأحكام تحتار بينهما، فإذا أخذت بأحدهما خرجت ونفسك مطمئنة، هذا هو المطلوب. لكن أن يتطرق إليك الشك والوسواس فتأتي قولا للعلماء أدلته صحيحة ثم يأتي يدب الوسواس في نفسه وتقول لا أنا أخشى أن أقول لا، ما دام دليل هذا المذهب وهذا الرأي قوي فلا ينبغي أن تنظر إلى الرأي الآخر. لكن هذه مسألة كما رأيتم فيها دليل، وهذا الدليل نص وإن تكلم عنه العلماء لكن بعضهم عضده بأدلة أخرى. إذا رأينا من هذا أن أمر التسمية مهم وأنها مرتبطة بماذا؟ بالوضوء. طيب هذه التسمية قلنا تأتي بعد ماذا؟ بعد الوضوء مباشرة. إذا تركها، قلنا إذا تركها عند الجمهور لا أثر لذلك، فهم يستحبونها لكنهم يقولون لا تأثير على ذلك، لكن بعضهم يقول لا، إن تركها كما رأينا قول إسحاق عامدا وهي الرواية الأخرى عند أحمد بطلت طهارته، وهذه مصيبة أيضا. وتعلمون أن كل من الإمامين أحمد وإسحاق لهما مكانتهما في الحديث، أولا في الإسلام عموما جاهد في سبيل الله ولهما مواقفهما العظيمة، وتعلمون الإمام أحمد والمثل الذي قيل فيه أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة، وإسحاق بن راهوي تعلمون، ومن يقرأ مسائل الإمام أحمد يجد التقاء كثيرا بين هذين الإمامين، وقد كانا قرينين وصاحبين في السفر، كثيرا ما يسافران معا، فسافر إلى مكة إلى الحجاز عموما وحضر دروس الشافع واستمع وهما في رحلتهما، وسافر إلى اليمن إلى غير ذلك. إذن الأولى في هذا المقام ألا يتساهل الإنسان في أمر التسمية، ولا يغلب على الإنسان أن يقول هذا هو رأي الأكثر، فالأحوط للإنسان في دينه هنا أن يسمي. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بموضوع التسمية. أنا أردت حقيقة أن ننبه عليها لأنني أرى أنها مهمة، وقد يجهلها بعض الأخوة، وقد يتصور بعض الأخوة أن هذا ما دام مذهب الجمهور فأخذ به وأترك رأي الآخرين. لا، لا ينبغي أن يكون دائما أن يكون هذا هو المقياس، بل ينبغي أن يكون المقياس هو الحق في مثل هذه المسائل. الآن عندنا مسألة أخرى أيضا مهمة جدا، والحديث فيها أيضا يطول، وخصوصا الحديث الذي ورد فيها هي مسألة غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، أظن هي التي وقفنا عليها. الآن ما أدري، لعل الإخوة يروا من المستحسن أن يقرأ الأخ كل المسألة حتى يكون في تصور ثم نرجع، أليس هذا أنسب؟ يعني يعرض المسألة عموما حتى يكون عندنا كلنا تصور عنها ثم بعد ذلك نرجع ونأخذه.